بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فيما ترجمه محمد عابد السندي مرتبه في كتاب الجهاد، قال الإمام: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فكتب عليهم ألا يفر 20 من 200، فأنزل الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فخفف عنهم وكتب عليهم ألا يفر 100 من 200. يعني كان الواحد بعشرة ثم صار الواحد باثنين. هذا صحيح، رواه ابن جرير الطبري في التفسير عن من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس بنحوه، ومن طريق عكرمة عن ابن عباس، ورواه البخاري عن علي بن عبد الله بن المدينة عن سفيان به، وفيه: فكتب عليهم ألا يفر 1 من 10، فقال سفيان غير مرة: ألا يفر 20 من 200. حديث. وفي التفسير أيضا، ورواه أبو داود من طريق عكرمة عن ابن عباس، وابن الجرود من طريق سفيان به، وفيه: كتب عليهم ألا يفر 10 رجل وألا يفر 20، إلى آخره. وقد رواه البيهقي في سننه الكبرى. الحديث فيه تخفيف الله عز وجل عن الأمة بعد أن كان الواجب على الواحد أن يواجه 10، صار واجب عليه أو واجبا عليه أن يواجه الواحد 2. وهكذا كان، ودائما ما كان المجاهدون من المسلمين أقل عددا من المشركين، ومع ذلك لا يغلبونهم بكثرة العدد ولا العدد، وإنما يغلبونهم بالإيمان وبمعية الله عز وجل. أولا، إن تنصروا الله ينصركم، فالله سبحانه وتعالى غالب على أمره وهو مع المؤمنين والله معكم، وهذه المعية معية النصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله مع الصابرين. فالله سبحانه وتعالى يكون مع المجاهدين وإن قل عددهم، ما داموا على الحق وما داموا على اليقين وما داموا على الإيمان. قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من فر من 3 فلم يفر، ومن فر من 2 فقد فر. هذا الإسناد ضعيف لكن المعنى صحيح. ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار مدلس وقد عنعن، وهو لم يلقى من الصحابة أحدا، كذا قال ابن المديني، فحديثه هذا منقطع، ولكن الظاهر أن في الإسناد سقطا، فقد رواه البيهقي من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن يسار عن ابن عباس قال: إن فر رجل من 2 فقد فر، وإن فر من 3 فلم يفر، لأن الله عز وجل قال: الآن خفف الله عنكم، فجعل الواحد مقابل 2، فإن فر من 2 يكون فارا، وإن فر من أكثر من ذلك فليس بفار. رواه من طريق أحمد ابن شيبان عن سفيان به، وأحمد بن شيبان هو الرملي، روى عنه ابن أبي حاتم وقال صدوق، وقال العقيلي: لم يكن ممن يفهم الحديث وحدث بمناكير. وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ. وقال صالح الطرابلسي: ثقة مأمون، أخطأ في حديث واحد. انتهى من تهذيب التهذيب. وقد خالف أحمد ابن شيبان الشافعي في روايته حيث زاد، خالف ابن شيبان الشافعي في روايته حيث زاد عطاء في الإسناد. وإن سلمنا بزيادته فإن ابن أبي نجيح مدلس وقد عنعن، فإسناده ضعيف على كل حال سواء ذكرت الواسطة أو لم تذكر. ومع هذا فقد استطاع الشيخ الألباني في الإرواء وجزم أن السقط واقع في سند الشافعي، وقال وهو إن كان مرفوعا موقوفا فله حكم الرفع بدليل القرآن وسبب النزول الذي حفظه لنا ابن عباس رضي الله عنه، يعني سبب النزول نزول الآية يدل على هذا المعنى. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم ضعيف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلقوا العدو فحاص الناس حيصة، فأتينا المدينة ففتحنا بابها وقلنا يا رسول الله نحن الفارون، قال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. هذا الحديث ضعيف، رواه أبو داود والترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان به كما هنا، وقال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد، وراه ابن الجرود والبيهقي والحميدي وأحمد كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، هو ضعيف كما تقدم. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الغزاة حينما رجعوا من غزوة أنا فئتكم، يعني لم يصفهم بالفرار وإنما وصفهم بأنهم انحازوا إلى الفئة التي يستنصرون بها. قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق، عن ابن عصام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال إن رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. هذا الإسناد ضعيف، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب والنسائي في الكبرى وأحمد والحميدي والباغي في شرح السنة كلهم من طريق سفيان به، وهذا الإسناد ضعيف. فإن عبد الملك ابن نوفل ابن مساحق قال عنه ابن حجر في التقريب مقبول حيث يتابع وإلا فلين ولم يتابع عليه. وابن عصام المزني قيل اسمه عبد الرحمن وقيل عبد الله كما في التقريب لا يعرف حاله، قال ابن حجر، قاله ابن حجر. قلت لم يروى عنه سوى عبد الملك ولم يوثق أحد، فالظاهر أنه مجهول، والمجهول الذي روى عنه واحد فقط ولم يوثق معتبر، أما روى عنه اثنان فهو مجهول الحال. لكن المعنى صحيح كما سيأتي. وعن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعين. اثنان من أهل الفن الذين يؤخذ بتوثيقهم أو الذي لم يوثقه اثنان من أهل الفن. لا، لم يوثقه واحد، لو وثقه واحد فهو توثيق، إلا أن يكون من السهلين كابن حبان والعقيل وغيره. قال ابن حبان قلت العجلي. قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فانتهى إليها ليلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرق قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وهو معنى السابق رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم حين يصبح، فلما أصبح ركب وركب المسلمون، وخرج أهل القرية ومعهم مكاتلهم ومساحيهم أهل خيبر يعني، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس، الخميس اللي هو الجيش خمسة أقسام، أيمنة وميسرة ومقدمة وقلب ودفاع. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال أنس وإني لرديف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح، قد روى البخاري في كتاب الأذان في صلاة الخوف وفي الجهاد، والترمذي وقال حسن صحيح. شاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى قوما انتظر حتى ينظر هل يسمع الأذان عندهم أو لا، فإن سمع الأذان، وكذلك كان يأمر أصحابه إن سمعتم أذانا وإلا فأغيروا. فالأذان يعصم ويكون سببا لعصمة الدم والمال، ويكون سببا للحكم عليهم بالإسلام. قال أخبرنا عمر بن حبيب عن عبد الله بن عون أن نافعا كتب إليه يخبره أن ابن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون في نعمهم بالمريسيع، فقتل المقاتلة وسبى الذرية. هذا الإسناد ضعيف لكن الحديث صحيح. عمر بن حبيب بن محمد العدوي القاضي البصري ضعيف، والحديث رواه من غير طريق البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى، كلهم من طريق ابن عون به يعني عن نافع عن ابن عمر، ورواه البغوي في شرح السنة من طريق الشافعي به، ورواه البيهقي في السنن الكبرى. قد يظن ظن أن هذا الحديث يعارض الحديث السابق من أنه أغار عليهم وهم غارون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر قبل ذلك بأن يطلب منهم الإسلام وإلا يعطوا الجزية ويعيشون أمينين في أمان المسلمين وجوارهم، وإلا يعلن الحرب فلا يقاتل إلا بعد الإعلام. وهنا أغار على بني المصطلق على غرة منهم، فقال العلماء لأنه كان قد سبق أن بعث إليهم ودعاهم للإسلام فأبوا، إذن لم يكن ذلك مجرد خداع، وإنما الحرب خدعة لا ينتظرون أن يغير عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل أيضا من غزوه لخيبر فقد راسلهم وبعث إليهم بالإسلام فأبوا، وكذلك بنو المصطلق. فأهل خيبر خرجوا في الصباح يريدون أعمالهم وزراعاتهم، وإذا بالجيش يفجأهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مثله كذلك بنو المصطلق أغار عليهم وهم على نعمهم يعني منشغلون بإبلهم ومواشيهم وزراعاتهم ونحو ذلك، فأغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لو لم يكن بيننا وبينهم عقد مكاتبة، نعم هدنة، أما كان بيننا وبينهم مشاحنات أو قتال فأتم إليهم عادهم إلى مدته. خيبر يزاد فيها المؤامرات قاموا بها مع قريش، هم أيوه هم محاربون وبني المصطلق كذلك. والنبي قدم قال إني مجليكم إن شاء الله، فلما نقضوا أرادوا الغدر، هذا كان بمثابة نقض الصلح أو الأمان الذي أعطاه النبي إياه؟ هم مش هم دول اللي نقد، هم أبوا فقط. بنو قينقاع اللي هم خرجوا راحوا نعم نعم. شيخنا، من المرأة التي المقاتلة فقط أم المقاتلة والأولى القرية؟ لا، السبي كله يؤخذ، النساء والذرية، سبب النساء والذرية. لا يعرض عليه المرأة الثانية جزية بعد ذلك، يدعون إلى الإسلام. الإسلام أو الفداء إذا قبله ولي الأمر. نعم. أو المنع. أو مستأمن. يعني ما لهاش علاقة بالإسلام. المقاتلة تقاتل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة قال: ما كانت هذه لتقاتل؟ إذن التي لا تقاتل لا تقاتل ولا تقتل، تسبى. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت المسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، يعني ما بين المنكب والعنق، فضربته على حبل عاتقه ضربة، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها رائحة ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. فقال الثانية: فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. فقالها الثالثة: فقمت في الثالثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسبب ذلك القتيل عندي، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه عني. فقال أبو بكر: لا ها الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه إياه. قال أبو قتادة: فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، مخرف، فإنه لأول مال تأثلت في الإسلام. قال مالك: المخرفة النخل. هذا الحديث صحيح. وعمر بن كثير بن أفلح المدني أبو أيوب ثقة، وأبو محمد مولى أبي قتادة ونافع بن عباس الأقرع ثقة أيضا. والحديث رواه البخاري في كتاب الخمس والمغازي والأحكام، ومسلم وأبو داود والترمذي مختصرا، وقال حسن صحيح، وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي والطحاوي شرح المعاني، وأحمد في المسند. هذا الحديث فيه أن سلب القاتل لمن قتل، وذلك في القتال في الجهاد. هذا حكم ثابت في الجهاد، ولا ذاك من النبي تشجيع للمقاتل؟ اليوم في سلب، ولكن يتلخص في المعدات وفي ثياب المقاتل وفي السلاح. والأصل أن الغنائم لله وللرسول وللغانمين. هذا السلب يعني أشياء خصوصية غير العموم ما يحوزه الجيش يعني. هذا المقاتل يتقاضى أجر يعني. خلاص الحاكم اي نعم الحاكم له التصرف فيه يعني. قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الذين بعث الى ابن ابي الحقيق عن قتل النساء والولدان. هذا الحديث صحيح وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي ومن طريق ابن عيينة، وقال ابن حجر فتح الباري، وزاد الإسماعيلي من طريق جعفر فرياب عن علي عن سفيان. وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث يعني حديث الصعب بن جثامة قال وأخبرني ابن كعب بن مالك، يعني عطفه على حديث الصعب بن جثامة الآتي، وهكذا رواه البيهقي من طريق الإسماعيلي. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وأبنائهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم، وربما قال سفيان في الحديث هم من آبائهم، ثم عطف عليه ما تقدم من الحديث الذي فيه لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان، يعني الأصل أنهم لا يقتلون، فإن حصل وقتلوا أثناء الغزو والقتال فحكمهم حكم آبائهم، النساء والذرية حكمهم حكم آبائهم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح والنسائي في الكبرى وابن ماجه والحميدي وابن الجارود والبيهقي والطحاوي شرح المعاني وأحمد كلهم من طريق الزهري به بمعنى الحديث، وهناك بعض الاختلافات في اللفظ. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم، وزاد عمرو بن دينار عن الزهري هم من آبائهم، أي حكمه حكم آبائهم. قال أخبرنا أبو ضمرة موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بني النضير. أبو ضمرة عن موسى، أنس بن عياض عن موسى بن عقبة. نعم، الحديث رواه البخاري في المغازي والتفسير والجهاد، وراه مسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي والباقي شرح السنة والدارمي مختصرا، كلهم من حديث نافع عن ابن عمر، ولفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، وفيه نزل قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة، وبألفاظ أخرى فعند البخاري وغيره فقال قائلهم وهو حسان بن ثابت وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، وعند البخاري فأجابه أبو سفيان بن الحارث أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضين تضير. وهذا الحديث ليس فيه أن هذا إفساد في الأرض، وإنما هو إغاظة للعدو وإفساد لمالهم الذي قد يتترسون به أو يستعينون به على قتال المسلمين. لا عليه نفسده عليه. على بداية التحريق لا يبدأ بداية، ولكن إذا تطرسوا به أو تقووا به عليه. نعم. وهان على سرات بني لؤي حريق بالبغيرة مستطيع، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسق. مسألة التحريق للإغاظة دي مش هو بإذن الله وليخزي الفاسق، يخزي إغاظة. ممكن تكون الإغاظة أنا أستولي عليك، هو إن لم تستطع هذا لن يحاز. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بني النضير، فقال قائل شعرا: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاطع نخل بني النضير وحرق، وهي البويرة. قال أخبرنا أصحابنا عن عبد الله بن جعفر الزهري قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغير صباحا على أهل أبنى فأحرق. هذا الحديث ضعيف، قد روى أبو داود عن هناد بن السري عن ابن المبارك عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به نحوه، وابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر، والطيالسي وأحمد والبيهقي كلهم من طريق صالح بن أبي الأخضر، وقال قد قال عنه ابن حجر في التقريب: ضعيف يعتبر به، فهو صالح بن أبي الأخضر. قلت: هو ضعيف في الزهري فقط، وهذا الحديث من رواية عن الزهري، وتابعه عند الشافعي عبد الله بن جعفر الأزهري الزهري المخرمي، وهو صدوق، ولكن الواسطة بين الشافعي وبينه مجهولة فلا يصلح أن يستشهد به، والله أعلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.